في الخميس الماضي عن قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا فيها بالتفصيل، ونتكلم فيها اليوم بإيجاز لنصل الحديث بعضه ببعض. وإنك لعلى خلق عظيم، ما هو تعريف الخلق العظيم؟ قيل القرآن، لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فهل هو الخلق العظيم هو القرآن؟ ربما. والحقيقة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، كان ترجمة حقيقية لمعاني القرآن المعنوية، حيث أنك إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكلما أو سائرا أو جالسا أو آكلا أو شاربا أو متزوجا أو محاربا أو قاضيا تجد القرآن يتكلم في كل حال صلى الله عليه وسلم. فلم تبتعد السيدة عائشة كثيرا عن وصف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها كان خلقه القرآن. وربما كانت تقصد بقولها كان خلقه القرآن قوله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كما جاء في آخر سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معناها فقال له سيدنا جبريل نقلا عن رب العزة أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك. من تحقق بهذه الثلاث خصال كان على خلق عظيم، وهي من أصعب الخصال، أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. في كل موقف في كل حياتك إذا وصلت من قطعك وأعطيت من حرمك وعفوت عمن ظلمك تحققت بخلق نبيك صلى الله عليه وسلم، ومن تحقق بخلق نبيه كان معه في الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا، ولم يقل أكثركم صلاة ولا صياما ولا تصدقا ولا بناء للمساجد ولا جهادا ولا نصحا للمسلمين، ولم يقل أي شيء من أعمال الإسلام المعروفة المشهورة التي يحرص الناس عليها، لأن كل الأعمال إذا ما قرنت بمقتضيات حسن الخلق تجدها أسهل. يسهل على الإنسان أن يتصدق بأموال كثيرة للناس، ولكن أن يعطي هذه الأموال لمن حرمه هذا صعب، لكن تعطيها لإنسان لا تعرفه سهل، أما أن تعطيها لإنسان حرمك هذا صعب. سهل على الإنسان أن يصل أقاربه أو أصدقائه الواصلين له، إن كان لك صديق أو قريب يسأل عليك وباستمرار يزورك وباستمرار يهتم بأخبارك يسهل عليك أن تصل. أما إن كان هناك قريبا لك أو ذا رحم لك، ذو رحم إن كان لك ذو رحم، يقطع رحمك ويحرص على أن يسيء إليك ثم تصله هذا أصعب، أصعب كثيرا من أن تذهب تقضي عمرة شهر رمضان في الحرم، وأصعب كثيرا من أن تصوم شهر كامل وأن تقوم شهر كامل أو سنة كاملة، أصعب كثير. وكذلك أن تعفو عمن ظلمك ويكون في يدك القدرة على أن تعاقبه وهو ظلمك ثم بعد ذلك تعفو عنه هذا أصعب كثيرا من أن تبني مسجد أو من أن تنصح للناس أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تحارب حتى اليهود. محاربة اليهود أسهل من أنك تتحقق بهذه الحقائق. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. ولو الناس تحققوا بهذه الحقائق لأغلقت المحاكم أبوابها، ودور الشرطة أغلقت أبوابها، وعاش الصحابة سنوات طويلة لا يوجد عندها شرطة ولا يوجد قضاء، لأنهم كانوا تحققوا بهذه الحقائق لما شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا فيه أنوار النبوة ومحاسن الأخلاق الكريمة، فتحققوا بما تحقق به، فخلت النزاع بينهم. فلما خل النزاع بينهم لم يحتاجوا لقاضي، حتى إن سيدنا عمر بن الخطاب لما عينه سيدنا أبو بكر الصديق قاضيا ظل عاما لا ينظر في قضية، لا تعرض أمامه قضية، فأراد أن يستقل من القضاء. قال سيدنا أبي بكر إن ليس للمسلمين حاجة لأن آخذ مرتبا على عمل لا يحتاجه المسلمون، المسلمين مش محتاجين قاضي، لأنهم عفوا عن من ظلمهم وأعطوا من حرمهم ووصلوا من قطعهم، فلا داعي للقضاء. تجد القضاء الآن الأخ يشتكي أخيه في المحكمة عشان اختلفوا في إرث، اختلفوا في إرث، وربما يقتل الأخ أخيه على قيراط أرض أو على حجرة في شقة مثلا مؤجرة مش مش مش مش مملكة كمان. يختلف الأخ مع أخيه، ويختلف الأخ مع أمه وأبيه، الابن مع أمه وأبيه من أجل دنيا فارغة، فما بالك وأن تفعل ذلك مع الأجنبي. إن فعلته مع الأجنبي يكون من باب أولى أن تفعله مع القريب. وكلنا شاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنه عفى عمن ظلمه من الكفار، ونحن نقول لك اعفو عمن ظلمك من المسلمين ليس من الكفار. العفو عمن ظلمك من الكفار أصعب من العفو عمن ظلمك من المسلم، لأن المسلم هو اسمه مسلم ليه حق، إنما كافر ويظلمني واعفو عنه كمان صعبة. ولكن تحققها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، فتحقق بما لم يتحقق به حتى سيدنا يوسف لما قال لإخوته لا تثريب عليكم اليوم، فكانوا إخوته مسلمين وعفى عنه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة عن سيدنا يوسف ولكن قالها لكفار أساءوا إليه، فكانت مقولة رسول الله أقوى من مقولة سيدنا يوسف لإخوته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكفار قريش، ونحن نعلم كم فعل كفار قريش في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسلمين، وهم أقاربه وأهله وأهل نسبه صلى الله عليه وسلم، وكانوا أكثر الناس المفروض حرصا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شرف رسول الله من شرفه. ولكن بالرغم ذلك لم يرقبوا فيه إلا ولا ذمة، لم يرقبوا فيه قرابة صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من ذلك عندما تمكن منهم صلى الله عليه وسلم وأحل الله له مكة يقتل فيها من شاء في أي وقت شاء صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة من النهار، ولا يسأل عما يفعل في هذا، أحل الله له ولنبيه صلى الله عليه وسلم، ولم تحل ولن تحل لأحد بعده صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من ذلك قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. هل يستطيع أحد أن يصل إلى هذا المقام العالي من الخلق العظيم؟ لا يستطيع. ولكن الأقل اعفو عمن ظلمك من المسلمين، ولا أقول لك اعفو عمن ظلمك من الكفار، على الأقل تعفو عمن ظلمك من المسلمين، وإن كان هذا المسلم أبوك، إن كان بخيلا عليك مثلا فلم ينفق عليك أو لم يساعدك على أن تكمل تعليمك، فمن باب أولى أن تعفو عنه ولا تقطعه. أخوك إن أساء إليك، أخوك ابن أمك أو أبيك، من باب أولى أن تعفو عنه ولا تقطعه. تقطعه من أجل دنيا؟ اعطيه الدنيا. جاء أخوان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتنازعان في إرث لهما في قطعة أرض ورثاها من اليمن، واختلفوا في قسمتها، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يدعي أن له حقا أكثر من أخيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يكون أحدكم ألحن من أخيه بالحجة، فإن اقتطعت له فقد اقتطعت له قطعة من النار. فلما سمع هذا بكيا وقال يا رسول الله الأرض كلها لأخي، أنا مش عايزها، لما عرفوا كده. فقال: أما وقد وصلتما لهذا فاقتسم الأرض، ثم ليحلل كل واحد منهما أخيه. يستحل بعد كده كل واحد لأخيه، يعني يسامحه إن كان في بعض الظلم لما وصلوا لهذا الحد. فالإنسان ما يستكسرش على نفسه ويبخل على نفسه بهذه الأخلاق الكريمة التي تترك له حسن السيرة في الآخرة. تجد أن كل الناس بعد ما تنتقل للحياة الدنيا لحياة الآخرة يذكرونك بالخير، وأخوك يذكرك بالخير ويقول: إيه، رحم الله أخي، كان جوادا وكان كريما معي مثلا. ويتوارث الحب بعد ذلك، أبناء الإخوة يتوارثون الحب بعد ذلك ويكون بينهم، بدلا أن يتوارثوا العداوة والذهاب إلى المحاكم وغير ذلك من أجل دنيا فارغة. ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. إن لم نخرج من هذه الجلسة بترجمة عملية في حياتنا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه الجلسة ليس فيها يعني ثواب إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بس وخلاص. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثوابها عظيم، لكن نحن نريد أن تكون حياتنا كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ترجمة لهذا المعنى. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق القرآن. كم أعطى من حرمه صلى الله عليه وسلم؟ كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ثم يذهب إلى بيته يطلب طعاما فلا يجد في بيوته التسع فينوي صياما. وكان من لحظات يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، عطاء الملوك، يعطي غنم بين جبلين لواحد من الكفار حديث الإسلام، ثم يذهب ليفطر صلى الله عليه وسلم فلا يجد ما يفطر به فينوي صياما صلى الله عليه وسلم. هل أحد يستطيع أن يعطي كما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو أغنى الخلق وأجود الخلق، أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم، يعني أوضح ما يكون هذا في رمضان. ولكن هو طول العام في جود وكرم صلى الله عليه وسلم، لأن كان غناه بالله، ومن كان غناه بالله كان كرمه يسع الخلق جميعا، لأن غنى الله يسع الخلق جميعا صلى الله عليه وسلم. فكان خلق القرآن وقيل الإسلام، لما سئل سيدنا عبد الله بن عباس عن معنى وإنك لعلى خلق عظيم، قال: أي خلقه الإسلام. والإسلام والقرآن معاني متقاربة. الإسلام يعني الدين، كل ما في الدين من أخلاق حميدة كانت موجودة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورتها الخالصة صلى الله عليه وسلم. وقيل الطبع الكريم عن الموارد، وكلها معاني متقاربة. وقيل: ليس لك همة إلا الله، أي ليس لك مقصد إلا الله، لم يغضب لنفسه قط صلى الله عليه وسلم، لم يغضب لنفسه قط، ولم يقاتل لنفسه قط، ولم يتكلم لشهوته قط صلى الله عليه وسلم، بل هو معصوم من ذلك، ولم يعمل للدنيا قط، ولكن كل عمله كان لله ولدعوة الله وحفظا على الناس وحرصا عليهم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فكان همه كله هو الله، ومقصده كله هو الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان هكذا يعطي من حرمه ويصل من قطعه ويعفو عن من ظلم، من كان همه الله. إنما تجد الإنسان ليه يريد أن يظلم من ظلمه؟ لأنه في نفسه بقية يريد أن يتشفى، يبقى بيعمل لنفسه مش لله، عايز يتشفى، يقول لك: سيبني أشفي غليلي، سيبني لما أشوفه زي ما كان بيعمل فيا وبيجوعني أشوفه جعان، يبقى هو بينتصر لنفسه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له نفس أمارة ينتصر له صلى الله عليه وسلم. فلما كان همه كله الله كان يسهل عليه أن يعطي من حرمه وأن يعفو عن من ظلمه وأن يصل من قطعه صلى الله عليه وسلم. كان لا ينظر لنفسه، تبرأ من سوى من السوى، فأتى الله بقلب سليم عما سوى الله، فامتلأ قلبه بالله، فكان يأخذ لله وبالله وفي الله وعلى الله وإلى الله في كل حال صلى الله عليه وسلم. قال الواسطي: أثنى عليه بحسن قبوله لما أسداه إليه من نعمه، أثنى عليه أي أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه بما بحسن قبوله، لأنه تقبل نعمة النبوة والرسالة والتكاليف الشرعية قبول حسن، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة واجتهد، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل النبوة شديد بياض البياض في العين وشديد سواد السواد، فلما نزلت عليه الرسالة كثر سهره وهمه من أجل دعوة الناس، وكثر قيامه الليل وبكاء بين يدي الله عز وجل حتى يهدي الله به الناس جميعا، فكان عنده حمرة دائمة في بياض عينيه صلى الله عليه وسلم، فكانت مأقيه فيها حمرة دائمة من شدة الإرهاق وقلة النوم صلى الله عليه وسلم. بعد لما نزل عليه جبريل بقوله اقرأ صلى الله عليه وسلم، فكانت وصف عيني النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد سواد السواد وفي بياض مآقيه حمرة دائمة، دليل على كثرة السهر وكثرة البكاء وكثرة الهموم، هموم الأمة. صلى الله عليه وسلم لم يكن يحمل هم أهل عصره فقط، ولكن كان يحمل هم الناس من لدن أن خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يحمل همنا ولم يرانا صلى الله عليه وسلم، ويقول إخواني إخواني، فيقول الصحابة له يا رسول الله من إخوانك؟ قال هم قوم يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني صلى الله عليه وسلم، ويقول حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. في حياته معلوم أنه تعرض عليه أحوال أمته ويلجأون إليه في الملمات صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته تعرض عليه أعمال أمته، إن كانت خيرا حمد الله وإن كانت شرا استغفر الله لنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره مشغول أيضا بأمته صلى الله عليه وسلم، وهو في برزخه الشريف صلى الله عليه وسلم يستغفر لأمته إن فعلوا شرا لعل الله يغفر لهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا ليس واقفا على حال حياته الدنيوية، بل مستمرا إلى أن تقوم الساعة في حال حياته البرزخية. كل من يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف عند قبره الشريف ويسلم عليه يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله يقبل استغفاره ويقبل توبته صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك أي زائرين إليك في المدينة. ولذا يقول العلماء أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أرجى من حج التطوع، لأن حج التطوع ربما يقبل وربما لا يقبل، أما زيارة النبي ففيها استغفار النبي للزائر واستغفار النبي مقبول قطعا. ولذا يقولون أن زيارة النبي أرجى من حج التطوع في القبول، حج التطوع ربما يقبل وربما لا يقبل، حد يقدر يجزم أن حجه قبل؟ محدش يقدر يجزم، لكن الكل يجزم أن الله سبحانه وتعالى يقبل لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقبل استغفار نبيه. أثنى عليه بحسن قبوله لما أسداه إليه من نعمه وفضله بذلك على غيره بالرسالة العامة الشاملة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، بل بعث للإنس والجن والملائكة، وبعث أيضا حتى لكل الخلق، فبعث للإنس والجن رسول تكليف وللملائكة رسول تشريف ولغير هؤلاء رسول رحمة صلى الله عليه وسلم، لأنه جبله على ذلك الخلق أي طبعه وجعل طبيعة فيه بغير تكلف، جبله يعني أصبح طبيعة فيه، جبلة فيه، خلقة فيه، حسن الخلق فيه خلقة صلى الله عليه وسلم. فسبحان اللطيف الكريم، اللطيف بعباده يرزق من يشاء، الكريم الذي وسع كل شيء كرما وحلما، المحسن الجواد الحميد الذي يسر للخير وهدى إليه أي دل إليه. ثم أثنى على فاعله أثنى يعني الله سبحانه وتعالى يسر للخير ودل إلى الخير ثم بعد ذلك أثنى على فاعله، كأن الفاعل الحقيقي هو الله، كأن الفاعل الحقيقي هو الله، لأنه هو الذي دل على الخير ويسر الخير ثم بعد ذلك أثنى على فاعله سبحانه وتعالى، ثم أثنى على فاعله وجازاه سبحانه ما أغمر نواله وأوسع إفضاله ثم سلاه. وقفنا عند هذا اليوم، نبدأ بقى الدرس الجديد. ثم سلاه، سل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه؟ آنسه، سلاه أي آنسه عن قولهم بعد هذا بما وعده به من عقابهم وتوعدهم بقوله فستبصر ويبصرون، بعدما قال وإنك لعلى خلق عظيم، سلاه سبحانه وتعالى أي أذهب غمه وحزنه على ما قالوا عليه أنه مجنون، فقال له الله سبحانه وتعالى وما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم، فسلاه بعد ذلك وقال له فستبصر ويبصرون. فستبصر يا نبي الله بما لك في الدنيا من نصر على هؤلاء الأعداء، وبما لك من مكانة عظيمة في كل موقف وفي كل حال إلى أن تصل إلى الجنة وإلى المقام المحمود، فستبصر ذلك يا نبي الله فلا تحزن. ويبصرون هم عاقبة ما كذبوك وما اتهموك في الدنيا من خذلان وفي الآخرة من دار البوار. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، بأيكم المفتون أي أي واحد فيكم فيه الفتون. المفتون بمعنى الفتون وهو الجنون. المفتون اسم مفعول بمعنى المصدر، بمعنى المصدر يعني بأيكم الجنون. فستبصر بأيكم الرجل المجنون، أي الباء هنا ليست زائدة كما قال بعض المفسرين، ولكن الباء هنا داخلة على المصدر الذي جاء في صورة اسم المفعول المفتون. بأيكم المفتون أي أي رجل فيكم هو المجنون، أي به الفتون وهو الجنون. فستبصر أي فريق، أي فريق من الفريقين به الجنون، هل هو فريق النبي وأصحابه أم فريق الكفار ومن معهم هم المجانين الذين تركوا هذا النبي الكريم ووقفوا حجر عثرة ضد دعوته صلى الله عليه وسلم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وكأن الله سبحانه وتعالى تولى الدفاع عن نبيه بنفسه سبحانه وتعالى إكراما لهذا النبي الكريم وتسجيلا لهذا الدفاع على مر الزمان، ولم يدافع عن نبي آخر قط بقرآن يتلى كما فعل في حق نبينا صلى الله عليه وسلم تنويها وتلميحا لعلو مكانته صلى الله عليه وسلم وشرف كرامته عند الله. فستبصر ويبصرون الثلاث الآيات، يعني اذكر الثلاث آيات التي ذكرناها بأيكم المفتون إن ربك وأعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، ثم عطف بعد مدحه على ذم عدوه، ثم بعد ذلك بدأ الله سبحانه وتعالى في 11 سورة أو في 11 جملة يصف أحوال أو أوصاف عدو النبي صلى الله عليه وسلم تشهيرا له وفضحا له، ولم يحدث ذلك أيضا لنبي قط أن ذكر أوصاف عدو نبي قط يشرحها على رؤوس الأشهاد فضحا له وتشهيرا له بعدما رفع ستره عنه سبحانه وتعالى. ثم عطف بعد مدحه على ذم عدوه، وعدوه قيل هو الأخنس بن شريط وقيل هو الوليد بن المغيرة وهو الراجح، وقيل هو أبو جهل أو عقبة بن ربيعة، أو هو أي أو هو أي عدو للمسلمين في أي زمان وفي أي مكان يتصف بهذه الصفات. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيه السبب كما يقول العلماء. وذكر سوء خلقه وعد معايبه متوليا ذلك بفضله، يعني متوليا ذلك بمحض فضله لا بإيجاب ذلك على نفسه سبحانه وتعالى، بمحض فضله وإفضاله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنتصرا لنبيه صلى الله عليه وسلم أي منتقما لنبيه من عدوه. فذكر بضع عشرة خصلة، بضع وبضع بفتح الباء وكسر الباء ينفع الاثنين، بضع وبضع، والبضع والبضع هو من الثلاث للتسع، من الثلاث للتسع، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة مثلا، وتفترق أمتي على بضع وسبعين شعبة، فالبضع هو من الثلاث إلى التسع، والواقع أنه يقصد إحدى عشر، يبقى على اعتبار أن الواحد ده جزء من الثلاثة، لكن هو هنا ذكر إحدى عشر خصلة في القرآن. والخصلة هي الصفة بخلاف الخصلة، الخصلة بفتح بضم الخاء المقصود بها إيه؟ جزء من الشعر، مجموعة من الشعر كده، يقول لك خصلة من الشعر، دي بضم الخاء، إنما الخصلة يعني الصفة أو الميزة بفتح الخاء. خصلة من خصال الذم فيه بقوله تعالى فلا تطع المكذبين، فوسمهم بالكذب، فلا تطع المكذبين، وهذا ليس نهيا عن أن يطع المكذبين لأنه كان طائعا لهم، ولكن هذا نهي عن طاعة المكذبين، لا ينهى ولكن يأمره بالنهي أن يستمر على ما هو عليه، نهي توكيد على ما هو عليه من عدم طاعته للمكذبين، يعني لا يستحدث هذا الأمر بعد ذلك أو النهي، ولكن هو في نفس حاله قبل هذه الآية كان لا يطع المكذبين، فجاءت الآية أي استمر على ما أنت فيه من عدم طاعتك للمكذبين، فهذا نهي المقصود منه الاستمرار على ما هو عليه، لا إحداث نهي جديد لم يفعله صلى الله عليه وسلم. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تميلوا وتلينوا فيميلون ويلينون، ودوا لو تميلوا إلى آلهتهم ولو ميلا قليلا، لما قالوا له صلى الله عليه وسلم اعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوم، فرفض صلى الله عليه وسلم، فظلوا يتنازلون معه إلى أن وصلوا أن يعبد إلهه كل يوم، ولكن لا يسفه آلهتهم فقط، يتركهم وآلهتهم، فرفض صلى الله عليه وسلم. ودوا لو تدهنوا، لو تميلوا ولو ميلا قليلا فيدهنون فيميلون إليك ولو ميلا قليلا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف مهين، حلاف يعني كثير الحلف، طول ما هو قاعد والله والله والله يحلف على الفاضي وعلى المليان، ومهين يعني ذو مهانة، يعني مهان من الإهانة، ذليل. فلا تطع كل حلاف مهين، وهذا فيه أشد الذم لكثير الحلف حتى من المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فلو الإنسان حدث بكل ما سمع وحلف وكان كثير الحلف يبقى وقع في الكذب، فلا يعتاد الإنسان المفروض ألا يعتاد الحلف، ما تحلفش إلا قدام القاضي بس، إنما غير القاضي تحلف ليه؟ ها؟ ما يتعودش، ما هو الوقت هيحلف هو صادق، بعد شوية يبقى الحلفان بقى عادة في لسانه، هيقوله هو لا هو صادق ولا هو مش صادق، يقوله هو مش متأكد، يحلف على حاجة وهو مش متأكد، وبعد شوية يتعود أكتر يقوم يحلف على الحاجة وهو متأكد إنها مش كده، يبقى هو وقع بقى في الكذب بالتدريج لأنه عود نفسه استسهل الحلف. الأول بقى يحلف هو صادق بس، وبعدين بعد كده كسر الحلف معاه فبقى يحلف وهو مش متأكد، وبعد كده بقى يحلف وهو كذاب، فيخش بقى إيه في وصف العدو هنا، يصبح من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عدو النبي صفاته إيه؟ حلاف مهين. واخد بالك ازاي؟ حلاف يعني كثير الحلف، مهين اصبح مهان ذليل، لانه ايه اللي بيخليه يحلف كتير؟ انه موثوق فيه، لانه اصلا انسان مهين. هو انت لما يبقى انسان اصلا ليه مقام قدام الناس محتاج يحلف؟ يقول لك ده فلان اما يقول كلمته سيف، لكن ما بيلجاش للحلف الا من هوانه على الناس ومن مهانته ومن ذلته ومن حقارته، فأصبح كثرة الحلف تدل على المهانة وقلة الحلف تدل على العز. فلا تطع كل حلاف مهين مشاء مناع للخير هماز مشاء بنميم. هماز يعني يسيء للناس بالهمز في حضورهم وبالغيبة في غيبتهم، يعني والناس قاعدين حاضرين يقعد يسيء ليهم، يغمز ليهم بعينيه ويحرك حواجبه ويعمل مش عارف بايديه ايه، يقعد يتريق على الناس يهمل، ولما يمشوا يذكرهم بمعايبهم. بنميم ومش كده وبس، مناع للخير معتد أثيم، كل دي صفات أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد في هذه الصفات ياخد باله أنه هو عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، لازم يتبرع من هذه الصفات، دي صفات أعداء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان على النقيض صلى الله عليه وسلم. مناع للخير يعني كثير منع المال، إذا كان الخير هنا بمعنى المال، يمنع الخير أي يمنع المال عن الناس، وربما يكون الخير هو مطلق الخير، ولو الأمر بالمعروف ولو مطلق النصح ولو مطلق أنه هو ينصح الناس فقط، يبقى مناع للخير. تجده بخيل، بخيل إن كان ذي مال، إن كان صاحب مال، إن كان ذو مال فهو بخيل بماله، وإن كان ذو علم فهو بخيل بعلمه، وإن كان ذو عافية فهو بخيل بعافيته، وإن كان ذو مهنة وحرفة فهو بخيل في مهنته وحرفته، فلا يتقن صنعته، لأنه يبخل بحرفته على الناس، ويبخل بعلمه على الناس، ويبخل بعافيته على الناس، أو يبخل بماله على الناس، هذا كل مناع للخير، وليس ذلك فقط، بل معتد أثيم، بل يعتدي على الناس ويتجاوز الحد ويعتدي عليهم. أثيم أي كثير الظلم للناس من الإثم وهو الظلم، معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم، عتل يعني غليظ الطبع، غليظ الطبع عكس رقيق القلب العتل، ومنها العتلة. العتلة لما تشيل الحاجة كده بعنف يعني بغلظة، بتجيب حاجة غليظة قوية تتحمل، يسموها الناس العتلة، تقوم ايه تحطها تحت الحجر وتدوس عليها تروح شايلها لك الحجر بعنف كده وبقوة. كذلك منه العتل بقى، العتل ده تلاقيه غليظ كده زي العتلة، يقول لك الكلمة يخليك كأنه جرح الجرح لحد جدك السابع اللي انت ما شفتوش بكلمة واحدة، لأنه غليظ الطبع وغليظ القلب، أصبح زي العتلة. واخد بالك؟ مش تخش القلوب بالمفتاح، لا ده بيخش الباب يعتله زي الحرام. واخد بالك ازاي؟ لانه طبعه غليظ، انما اللي طبعه رقيق يدخل قلوب الناس بمفتاح القلوب، بحسن الخلق، بابتسامه طيبه، بكلمه طيبه، يتفتح القلب بمفتاح القلب. انما هو لا، يروح داخل على القلب بالعتله، يعتل باب القلب ويروح داخل بجفاء. فشوف شوف الالفاظ اللي ربنا سبحانه وتعالى يختارها علشان يبين لك قد ايه كان جافي الطبع، قد ايه كان غليظ في في في ما كان ممكن يقول لك غليظ الطبع، لكن يجيب لك عتل، عتل علشان يحسس الناس بمعنى. شوف انت لما تيجي يجي لك واحد يخش عليك باب بيتك بعتلة وانت قاعد في بيتك، يبقى ده منظره ايه ده؟ حتى لو مين عمل فيك كده هتقوم تتخانق معاه، فما بالك بقى مش بيدخل باب بيتك، ده بيدخل باب قلبك وباب كرامتك. عتل بعد ذلك زنيم، زنيم يعني مشكوك النسب، مشكوك في نسبه، وقالوا ان الوليد بن المغيرة ابوه نسبه لنفسه بعد 18 سنة وهو عمره 18 سنة، كان رافض النسب، فربك سبحانه وتعالى اراد ان يبين يعني خصة هذا الانسان بعدما كان، لانه كان يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت النبوة له ولم تنزل عليه، وهو اعلم بلغة العرب واعلم بالشعر وقارئ وكاتب، وهذا نبي وهذا انسان امي لم يقرأ ولم يكتب وليس له علم كعلمه، فليه تيجي النبوة على هذا الانسان اللي هو يراه امي لا يقرأ ولا يكتب ولا تنزل عليه، ويرى نفسه انه هو كان محكم، كان محكم من ضمن المحكمين في ايه في اسواق الشعر، من كثرة علمه ومن كثرة بلاغته ومن كثرة فقهه في اللغة وفهمه الوليد بن المغيرة، لدرجة انه لما سمع القرآن وصف القرآن بما لم يستطعه حتى المسلمين ان يصفوه وصفا جميلا عظيما، اللي هو قال ايه ان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وان له لحلاوة وعليه طلاوة وانه يعلو ولا يعلى عليه، الكلام المشهور المعروف اللي هو وصف وصف ما وصفوش حد، وفي الاخر قال ايه ده سحر، ما هذا الا قول البشر، ان هذا الا سحر يؤثر. فربك سبحانه وتعالى لا عاب الله فينا، والله سبحانه وتعالى ستار لعباده ولا يعيب بالانساب ابدا سبحانه وتعالى، حتى في الاخره، لدرجه ان في الاخره في بعض الاخبار انه ينادى الناس باسماء امهاتهم سترا لاولاد الزنا، ولكن هذا الخبر وان كان لم يصح ولكن يصح معنا ان الله سبحانه وتعالى حاله الستر، ولكن الواقع ان الناس تنادى باسماء ابائهم في يوم القيامه. فالحال ان الله سبحانه وتعالى يريد الستر لعباده جميعا حتى الكفار منهم، ولكن لما عاب هذا الانسان في نسب نبينا وانه لا يستحق بنسبه النبوة والرسالة، عاب الله في نسبه خلافا على ما يريده سبحانه وتعالى في عباده وهو الستر، فقال عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين، يعني بعدما كان ذا مال اي اكثر الله امواله وجعله من الاغنياء وكثر الله اولاده فاعطى من الذكور 12 ذكرا رجلا، بعد هذا العز كله من الله ثم ياتي بعد ذلك يعيب في اشرف خلق الله، يبقى زودها او يبقى يستاهل بقى ان ربنا يفضحه. ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين، اذا سمع ايات الله قال اساطير الاولين، اساطير جمع اسطوره زي احاديث واحدوثه، احاديث واحدوثه اساطير واسطوره، والاساطير قالوا اللي هي الخرافات، الخرافات المكتوبه في الكتب القديمه، فالقران ده اعتبره هو ان ده زي حاجات مكتوبه في كتب قديمه والرسول صلى الله عليه وسلم حفظها وقاعد يقولها للناس، ان هذا الا اساطير الاولين، خرافات سنتمه على الخرطوم. فكان عقابه ان يتمه الله، ان يجعل له علامه واضحه على انفه، وسمى الانف الخرطوم، ولا يسمى الانف خرطوما الا في الحيوانات، كان الله سبحانه وتعالى سبه انه حيوان وانه كالانعام بل هو اضل، فشبه انفه ولا يسمى الانف خرطوم الا في البهائم، اما في الانسان فيسمى انف ولا يقال عليه خرطوم. فقال الله سبحانه سنسمه على الخرطوم، واسما له انه من الانعام بل هو اضل، ووسما له اي تعليما له في وسط الكفار انه جاوز الحد في كفره، لانه كفر بالله واذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكفي انه كفر بالله فقط بل اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تجاوز في كفره تجاوز الله سبحانه وتعالى معه في انه علمه حتى وسط الكفار، حتى وسط الكفار له علامه مميزه موسوم فيها، اما في الدنيا وقد ضرب في انفه يوم احد الوليد بن المغيره ربما، او ربما تكون في الاخره بسواد يملا وجهه او سواد يوجد على انفه حتى يعلمه الكفار، او معنى وليس حسا ان الله سبحانه وتعالى يجعله موسوما بهذا الكفر وبهذه المعايب في الدنيا إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يذكر الناس معايبه ويتعبدون بذكر معايبه في القرآن. فليس بعد ذلك وثما ولا فضيحة بعد هذه الفضيحة، سنسمه على الخرطوم. هذه الآيات كلها يذكرها الله سبحانه وتعالى لأن عدو النبي الكلمة واحدة، قال له أنت مجنون. فشوف ربك بقى، قال له ده أنت مش مجنون، أنت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. شوف قد إيه بقى لما ربك سبحانه وتعالى يعدل، مش هو قال له أنت مجنون، أم ربك قال له لا ده أنت اللي مجنون وسكت، لا ده جاب له القديم والجديد. واخد بالك؟ يبقى دل على كثرة اهتمام الله سبحانه وتعالى بهذا النبي الكريم وتكريمه وتعظيمه وتشريفه والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم أشد الدفاع. شوف انت زي كأنه يقول له، ده اللي يقول له كلمة أرد عليه بعشر، اللي يرميه بالمية أرميه بالنار بالدم زي ما بيقول. هذا هو المعنى، إن هم آذوا النبي في كلمة فذكر الله معايبهم في 11 خصلة صلى الله عليه وسلم. فلا تطع المكذبين إلى قوله أساطير الأولين، ثم ختم ذلك بالوعيد الصادق بتمام شقائه وخاتمة بواره بقوله سنسمه على الخرطوم. فكانت نصرة الله تعالى له صلى الله عليه وسلم أتم من نصرته لنفسه صلى الله عليه وسلم بنفسه، أي لو وكل الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يدافع هو عن نفسه ما دافع عن نفسه كما دافع الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يدافع عن نفسه، فهو من حيث الجسد أوتي قوة 10 رجال وأكثر صلى الله عليه وسلم، وقيل 40 رجلا، حتى أنهم كانوا في حفر الخندق لما كانت تقابلهم صخرة تتكسر عليها المعاول يذهبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبطها الخبطة واحدة بمعوله تتفتت وكأن ديناميت خبط هذه الصخرة. وكان لم يطعم طعاما منذ أيام، حتى أنهم وجدوا الحجر مربوط على بطنه وهو يضرب الصخرة صلى الله عليه وسلم ويقول الله أكبر. فإن كان لم يطعم طعاما منذ أيام وفي هذه القوة، فما بالك لو كان بأب يطعم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الجسد أقوى الخلق، قيل قوة 40 رجلا وقيل 10 رجال، حتى ان كان في واحد اسمه ابو ركانة معروف ان هو عصباجي كبير من عصباجية الجاهلية في توة، يعني كان يدي كرسي في الكلوب يقلب الدنيا ظلمة محدش يقدر يقف في الطريق، واخد بالك زي فريد شوقي كده في الافلام بتاعه. فابو ركانة ده كان راجل عتويل كبير لدرجة يقول لك من يوم ما اتولد لحد ما قابل سيدنا رسول الله ما حدش صرعه ووقعه على جنبه، يعني كان بقى بطولة المصارعة الرومانية مفيش بعد كده بقى، واخد بالك كان راجل. فلما قابل النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء مكة وكانوا منفردين لوحده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا لك أن تؤمن بي؟ قال لا أؤمن بك إلا وأنت صارعني، صارعني اللي يغلب لو غلبتني أؤمن بي، ما هو فتوى بقى. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له أصارع، فراح واقف هو بقى واقفة أهل المصارعة، فراح دخل فيه رسول الله بإيد واحدة وراح مؤمن، قال له لا انت سحرتني اديني فرصة تانية عايز جولة تانية، هو اداله القضية فطلب جولة تانية، فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجولة التانية وقعه والثالثة وقعه، فقيل انه امن بيه وقيل اخبار انه قال لا ده سحرني ومشي يكلم نفسه، اختلف. فكان الخلاصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوى الخلق من حيث البنية، حتى ان سيدنا علي بن ابي طالب اللي كان يقول ان سيدنا علي بن ابي طالب ده كان يمسك الرجل بدراع واحد يصوت به الارض، يعني يضرب به الارض كانه ماسك صوت من قوه دراعه. باب خيبر اللي شاله على كتفه سيدنا علي باب الحصن، وقال لك ان كان لا يرفعه الا 40 رجل، باب حصن خيبر لما الرسول صلى الله عليه وسلم حصر خيبر وقال غدا يفتح علينا برجل يحبه الله ورسوله، فالكل قاعد ايه استنى يبقى مين هو، طلع سيدنا علي. فسيدنا علي حط كتفه تحت الباب وراح رافع الباب دخل المسلمين. شوف سيدنا علي بقى ده اللي هو كان يعتبر بقى بهذه الفتوة وهذه القوة وده كان نموذج من صحابة النبي، وكان فيهم أبو دجانة وفيهم سيدنا أبو بكر عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وسيدنا سعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد، كلهم كانوا أقوياء وكلهم كانوا فرسان. كان إذا اشتد الوطيس الحرب احتموا برسول الله، يبقى كان مين أقوى؟ رسول الله. كان يقول سيدنا علي: إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله، فلهو أقرب إلى العدو منا. يبقى أقرب واحد للعدو هو رسول الله، يحتموا به الحصن بتاعه، واخد بالك؟ صلى الله عليه وسلم أحل أمته حرز ملته صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحترزون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمون به. فكان الرسول من حيث القوة البدنية والقوة النفسية كان هو أقوى الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. فلو كان الله لنبيه بهذه القوة أن يدافع عن نفسه لدافع عن نفسه دفاعا قويا، ولكن دفاع الله عن نبيه أقوى من دفاع نبيه عنه، لأن واهب القوة هو الذي دافع، لأن الذي وهبه القوة هو الله. فتولى الله سبحانه وتعالى الدفاع عن نبيه ولم يترك لنبيه الدفاع، وكان أهلا أن يدافع، بالرغم أن عنده السلاح اللي يدافع به من حيث اللغة، والسلاح اللي يدافع به من حيث القوة الجسمانية، والسلاح اللي يدافع به من حيث القوة النفسية، فعنده البيان وعنده قوة الجسد وعنده قوة الإرادة صلى الله عليه وسلم وقوة المواجهة، حتى أنه واجه الأرض كلها صلى الله عليه وسلم، وقال: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر على أن أترك هذا الأمر لا أتركه أبدا حتى يزور الله أو أهلك دونه. يواجه الناس جميعا صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي القوي إن دفع عن نفسه ودفع عن نفسه بقوة، ولكن تولى الله سبحانه وتعالى الدفاع عن نبيه ولم يترك لنبيه الدفاع عن نفسه بنفسه صلى الله عليه وسلم. ورده تعالى على عدوه أبلغ من رده، أبلغ من رد النبي على عدوه، لأن النبي أبلغ الخلق، ومن علمه البلاغ الله، فيكون رد الله أبلغ من رد نبيه، ونبيه أبلغ الخلق، يعني أكثر الناس بلاغة وبيانا وأثبت في ديوان مجده. وهذا الرد والدفاع يكون أثبت أيضا في ديوان مجد هذا النبي العظيم. والديوان هو المكان الذي يقيد فيه أحوال في الدنيا. يقول لك إيه ديوان الحكومة؟ يعني كل واحد في الحكومة ليه سجل وليه اسم وليه رقم مدونينه عندهم، فده يسموه ديوان. فيبقى ده أبلغ في ديوان هذا النبي. وأصل الكلمة كلمة فارسية، يقال إن كسرى جمع الكتاب بتوعه الكاتبين، يعني اللي بيعرفوا الكتابة والقراءة، وجمعهم في مكان عنده وقال لهم إيه يأيدوا عنده إيه الـ الأرض بتطلع قد إيه، وبياخدوا خراج قد إيه، وبيوزع قد إيه على الناس، وبياخد قد إيه نصيب الملك، وإداهم مهلة 3 أيام. فقعدوا بثلاث أيام يحكوا، لأنه هو لما كان يدي أمره ما ينفذهوش يقتلهم. فقعدوا 3 أيام للنهار يحتبوا مش عليهم، فلقاهم إيه بيحتبوا بطريقة كأنهم زي المجانين. فقال: أي ديوانة، بلغة الفرس يعني إيه، إيه المجانين دول؟ فسموا أي مكان يتحسب فيه ديوان، وهي معناها الأصلي جنان، واخد بالك، معناها الأصلي في لغة الفرس، بس أطلق على المكان ده، واخد بالك إزاي، على الديوان. وهذه كلمة فارسية. وأول من دون الدواوين كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في خلافته. بعد ذلك ندخل في الفصل السادس في هذا الكتاب المبارك من الباب الأول، فيما ورد من قوله تعالى سبحانه وتعالى في كتابه في جهته صلى الله عليه وسلم، أي في حقه، مورد الشفقة والإكرام، أي ما ورد في حق نبينا صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز مورد الشفقة على هذا النبي والإكرام والتكريم لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قيل طه اسم من أسمائه